حول التفريق بين ما هو الأصل والذي ينبغي أن يكون نظاما عاما للعالم الإسلامي كافة مهما تباعدت أقطارهم، وبين ما تقتضيه الضرورة، وللضرورة أحكام، وهذا كلام يعني فقهاء ومجتهدين حقا يعرفون التفريق بين الأصل وبين ما يخالف الأصل لأمر عارض. يشبه هذه المسألة تماما التي قامت على قاعدة ملاحظة المصلحة والمفسدة وترجيح الغالب منهما على الأخرى. يشبه هذه المسألة إطاعة الحاكم الباغي الذي بغى واعتدى وتغلب على الحاكم الشرعي، أيضا هذا أمر عارض وينبغي أن يعطى له حكمه. فهؤلاء البغاة إذا ما سيطروا على البلاد وقضوا على الحاكم المبايع من المسلمين، لا نقول نحن نخرج أيضا عليهم ونقاتلهم، وإنما نطيعهم أيضا من باب دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى. هكذا تعلمنا من الفقهاء من تأصيلهم ومن تفريعهم، وما تلوته آنفا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وصديق حسن خان، كلامهما ينبع من مراعاة الأصل ومراعاة الضرورة الطارئة، ولكل حكمه. شيخنا أيضا في كلامكم الآن إشارة ما شاء الله تبارك الله إلى قضية أخرى أيضا كانت من ضمن ما في أذهاننا، فسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم للأمة. فقد ذكرتم شيخنا أن الباغي لا ينبغي الخروج عليه لما يتبع ذلك من أمور وأمور ذكرتموها، فما بالنا بمن يذكر جواز الخروج على غير الباغي وينسب ذلك إليكم؟ فهذا لا شك أنه من الضلال ومن التقول على أهل العلم، فنريد تعليقا خفيفا على هذا شيخنا. مثل هؤلاء إلا كمثل من ينهى المسلمين عن الصلاة مهتجا لقوله تعالى فويل للمصلين، ثم لا يتم ما بعدها من آية الذين هم عن صلاة ساهون، أو يقرأ قوله تعالى ولا تقربوا الصلاة. فكلامنا صريح جدا في كثير من كتبنا وتعليقاتنا وأشرطتنا، بل ومحاربتنا لدعاة الخروج. وهناك يعني مقالة كانت نشرت من قريب في بعض الجرائد حول الرد على جماعة التكفير وجماعة الخروج على الأئمة. هؤلاء الحقيقة من حدثاء الأحلام الذين لا علم عندهم ولا فقه عندهم، وهم مع الأسف أخشى أن ينطبق عليهم قوله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ذلك لأنهم اطلعوا على بعض الأحاديث وبعض الأقوال ثم توهموا أنهم صاروا من العلماء، بل ومن كبار العلماء، بل ويردون على من تشهد الأمة لأنهم حقيقة من كبار العلماء، وهم لا يعلمون إلا نصفا من العلم ولا يستطيعون أن يطبقوا الأصول على الفروع. لذلك نحن في اعتقادي ما ينبغي أن نضيع وقتنا على هؤلاء الناس الذين يتعمدون الكذب والافتراء على من يهتمون بتوجيه المسلمين إلى العمل بالكتاب والسنة